خواتي انا ليكم بسببكم كان رابي حتى هاد الفن هذا كيعاود على الواقع الفري مشي مهاوده خاويه وصافي. وكنقول بيبا خا اكستريم بي اللي ضرب تمارا باش وصلنا لهاد النيفو هذا. شكرا اللي سمعنا كامل بيس خوتي. شكرا خا ارمانيتو, شكرا اللي شجعونا كاملين واللي بدا معنا من الاول اللي عاوننا في اي طريقه واخا كلمه مزيانه. وشكرا للدراري كامل, نتمنى نكونوا في مستوى التطلعات ديالكم. Peace and love, peace and love, peace and love.